So. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وإن كل بدعة ضلالة وإن كل ضلالة في النار ثم أما بعد فدورة اليوم هي دورة يحتاجها كل عبد مسلم وهي الحكمة من وجود أو وقوع الذنب من العبد فإنه ما من امرئ إلا ويقع منه الزلة بعد الزلة والذنب بعد الذنب ومن هنا قال الله عز وجل لو لم تذنبوا قال النبي عليه الصلاة والسلام لو لم تذنبوا لذهب الله بكم وأتى بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم وهذا الحديث وجه الدلالة منه أن يفهم على منهج أهل السنة والجماعة ألا يفهم منه مذهب الأشاعرة والجهمية أنه حينما يقول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله لا يقول لو لم تذنبوا لذهب الله بكم معنى ذلك أننا لازم لنا أن نقع في الذنب فتتعمد أنت وقوع الذنب لهذا الحديث وإنما تفهمه على منهج أهل السنة كما فهمه الصحابة أي أن هذا يفتح باب الرجاء فإذا وقع منك الذنب فلا تيأس فإن الله من أسمائه الغفور وهذا الاسم له صفة وله أثر في الخلق فإن هذا الاسم يؤخذ منه الاسم ومن يتضمن منه الصفة ويؤخذ منه أثره في الخلق هذه مسألة من أهم مسائل المعتقد في الأسماء والصفات يعني اسم الغفار اسم الغفور هذا اسم من أسماء الله وأسماء الله عز وجل ليست أعلاما محضة وإنما هي أعلام ومعان ولها أثر في الخلق ليس أعلاما محضة يعني كما يقولون غفور بلا مغفرة علم عليم بلا علم وهو إلى هذه آخر الحماقات وإنما هذا الاسم علم ومعنى وله أثر في الخلق هذا الحديث إنما يتحدث عن أثر اسم الغفور لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولأتى بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم فهذا الحديث إنما يفتح باب الرجاء إذا وقع العبد في المعصية إنما عنده اسم الغفور فيرجع إلى الله عز وجل أيضا كمثل حديث علم عبدي أن له رب يأخذ بالذنب فأشهدكم أني قد غفرت لعبدي ثم يذنب العبد الذنب هذه المرة الثانية فيقول أي رب إني أذنبت ذنبا فاغفر فيغفر الله له فيقول الله علم الله عبدي أن له رب يأخذ بالذنب أشهدكم أني قد غفرت لعبد. ثم يذنب العبد الذنب فيقول رب اغفر لي، فيقول الله عز وجل علم عبدي أن له رب يأخذ بالذنب، أشهدكم أني قد غفرت لعبدي. ثم قال الله عز وجل قال وليفعل عبدي ما شاء. يفهم من هذا الحديث منهج أهل السنة أيضا، ليس معنى أن يفعل عبدي ما يشاء كمثل فهم الجهمية أنه يفعل الذنوب، لأن الله قال يفعل ما يشاء، وإنما يفتح له باب الرجاء. فالأصل أنه ماض على الطاعة، فإن زلت نفسه وأذنب فلا ييأس، فإن الله من أسمائه الغفور الرحيم. هذا هو الذي يفهم من هذا الحديث وأمثاله، ولا إذن يفهم منه فتح باب الرجاء للمغفرة، ولا يفهم منه فهم الجهمية أنني أفعل ما أشاء من المعاصي. وهذا أيضا يفتح لنا حديث البخاري حينما قال النبي عليه الصلاة والسلام قال لعمر قال وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم ها قد غفرت لكم. قال ابن القيم، وهو كلام ابن تيمية رحمه الله كما في كتاب الإيمان، قال ابن القيم رحمه الله فإن هذا الحديث فهم منه أهل بدر أنه معلق، يعني قول النبي عليه الصلاة والسلام وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم، أي أنهم من أهل الجنة، إذا منصوص عليهم أنهم من أهل الجنة. قال قد فهم منه أن دخول الجنة منوط بعمل أهل الجنة، ولم يفهموا منه اعملوا ما شئتم أي ما شئتم من الذنوب والمعاصي. قال حتى قال أحدهم نحن أحرص على الطاعة اليوم من أمس، لما سمعوا الكلمة دي قالوا نحن أحرص على الطاعة الآن. لما؟ لأنهم يعلمون أن دخول الجنة لابد له من عمل. ومن هنا تفهم قول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله خلق للجنة أهلا، قال وهؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون، وهؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون. قال فدخول الجنة لابد لها من عملها، ودخول النار لابد لها من عملها. واضح الكلام هذا؟ وهذا يبين لك أيضا حينما تقول مثلا طيب أنا أتكل على عملي، فلو كنت من أهل الجنة سأدخل حتى إذا عملت ما عملت من الكبائر، ولو كنت من أهل النار سأدخل حتى لو عملت ما عملت من الطاعات. يقال لا، فإن أهل الجنة سيدخلون منوطا بعمل أهل الجنة، وإن أهل النار يدخلون منوطا بعمل أهل النار. ومن هنا تفهم حينما يقول النبي عليه الصلاة والسلام اعملوا فكل ميسر لما خلق له. المسألة دي قطب رحى الكلام في القدر، إذا فهمتها فهمت كل شيء يدور حول هذه الرحى. إذن يفتح من هذا من هذه النصوص ألا وهو باب الرجاء. إذا نرجع بأن اسم الغفور إنما اسم يتضمن الصفة وله الأثر في الخلق. واضح الكلام هذا؟ ولا يفهم من هذه النصوص ألا وهو فهم الجهمية أن نفعل ما نشاء من الذنوب، وإنما نفهم منه أننا إذا وقعنا في الذنب إنما نرجع إلى الله ولا نيأس أبدا. كمثل الحديث الذي رواه الإمام الترمذي من حديث أنس قال جاء قوم إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقالوا يا رسول الله إننا قتلنا فأكثرنا وزنينا فأكثرنا، فهل إذا دخلنا فيما تدعو إليه يغفر لنا؟ فنزل قوله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. إذن كل ما مضى تفهم منه آثار اسم الغفور، ولا ييأس المرء إذا وقع في زلة أو وقع في معصية. المبحث الثاني أو المقدمة الثانية، الحكمة من وجود المعصية من العبد. اعلم أن هذا يتضمن بحثين. البحث الأول اسم الله الحكيم، فإن الله من أسمائه الحكيم، فإذا علمنا أن من أسمائه الحكيم فإننا نعلم أن الاسم هنا يتضمن الصفة، صفة الحكمة، وهذه الحكمة سترى آثارها في الخلق، سترى بعينيك آثار هذا الاسم في الخلق. فإذا رأيت أن عبدا موفقا فاعلم أن الله وضع هنا الهداية موضعها، لأن الله عز وجل علم منه ذلك، هذه من أثار اسم الحكيم. وإذا رأيت عبدا ماض في الضلالة فاعلم أن الله وضع الضلال موضعه، لأن من أسمائه الحكيم، وأنها أن تضع الشيء الذي ينبغي في الوقت الذي ينبغي على الوجه الذي ينبغي. هذا من حيث الحكمة الشرعية، وأنت ترى آثارها في الحكمة الكونية، واضح؟ فموضعها في خلقه كما ترى من الليل والنهار، والشمس في موطن وتغرب في وقت، والقمر يكون في وقت ويكتمل في وقت، والناس إلى آخره من حكمته الباهرة سبحانه وتعالى. إذن اسم الحكيم يتضمن الصفة ويتضمن آثارها في الخلق، زي اسم الرزاق يتضمن ماذا؟ آثارها في الخلق. فالمال الذي في جيبك والمال الذي في بيتك والطعام الذي تأكله، واضح، والشيخ الذي يصلي بك ورئيس العمل الذي عندك وكل شيء تدور فيه، إنما هذه من إيه؟ من آثار اسم الرزاق. واضح هذا؟ هذا البحث الأول. البحث الثاني أن وقوع المعصية من العبد هذه إيه؟ من آثار أيضا من آثار حكمته، لأنه ما يقع في الكون شيئا إلا بإرادته وإذنه. وهنا بحث آخر، أن الإرادة تنقسم إلى كونية وإلى شرعية. واضح هذا؟ الإرادة تنقسم إلى كونية وإلى شرعية. فما معنى الإرادة الكونية والإذن ينقسم إلى كونية وإلى شرعية؟ فما معنى إرادته وإذنه الكوني، وما معنى إرادته وإذنه الشرعي؟ إرادته الكونية وإذنه الكوني هو ما كان من أمر الله وفعله ولم يؤمر العبد بتحصيله. هذا من حيث التعريف، ما كان من أمر الله وفعله ولم يؤمر العبد به بتحصيل. يعني مثلا، وما هم بضارين، عن السحر والساحر والشياطين، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. هذا إذنه الكوني، أمره وفعله في العبد، لكن لم يؤمر العبد شرعا بتحصيل الضرر والأذى في الخلق، وإنما نهي عن هذا شرعا. وهذا يجرنا إلى بحث آخر، فإذا وقع الأمر الذي فيه أذى أو شر أو ضرر إنما يقع بإذنه الكوني، واضح؟ اثنين، فإذا وقع الضرر أو الشر أو الفتنة بإذنه الكوني فإن هذا الشر ليس محض من جميع الوجوه، وإنما هذا يوصل إلى خير لحكمة أيضا يعلمها سبحانه. كم من إنسان سحر وكم من إنسان أذن الله إذنا كونيا أن الساحر يوصل سحره إليه وأن الشيطان يوصل أذاه إليه، وكان على إثر السحر وكان على إثر هذا الضرر أن رجع إلى الله. صحيح. كم من إنسان كان لا يصلي فلما أصيب بسحر رجع إلى الله عز وجل وصار من عباد الله الصالحين، فصار السحر الذي هو من جهة العبد أذى وشر كان فعل الله فيه خير. واضح هذا؟ إذن إذا وقع الشر في الأرض إنما بإذنه الكوني، ففعل الله فيه هو الخير. يعني لو أن إنسان كسرت رجله، هذا الفعل من جهته إيه؟ من جهتك أنت. طيب هذا فعل الله فيك ولا لا؟ هذا فعل الله فيك. لعل كسر رجلك هذا كان سيؤدي لو لم تكسر إلى معصية، فكسرت هنا فمنع عنك هذه المعصية التي قد كنت تموت عليها، فكان خيرا لك ولا لا؟ ففعل الله فيك خير. فإذا وقع شر من جهة حينما تراها أنت شرا، ليس شرا من جميع الوجوه. كم من فتنة وقعت في الأرض فكانت الفتنة بسببها رجع أناس إلى الله عز وجل. صحيح. فكان فعل الله فيها إيه؟ خير. لذلك أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن أن يظهر علمه السابق فيكم، فترى من نفسك أنت هل أنت صادق أم أنت كاذب، سترى من نفسك أنت أأنت مفتون أم أنت لا، سترى غيرك منه صدق وكذب ونفاق وغيره وفلاح وغيره، سترى هذا بعينيك. كل هذا الخير إنما وقع بسبب إيه؟ بسبب هذه الفتنة، فكان فيها من جرائها الإيه؟ من جرائها الخير. فإذا وقع هذا يعطيك نظرة أخرى للحياة، ممكن دي يكون لها بحث موصل بالخطبة. حينما ترى هذا أن الله عز وجل بإذنه كل شيء، اثنين أن كل شيء يقع في الكون حينما أنت تراه فيه شر أو أذى أو ضرر وتعتقد أن فعل الله فيه خير، ستنظر نظرة أخرى للحياة، أن كل شيء أنت رأيته فيه أذى أو ضرر ستعلم أن فعله من الله فيه خير، فانظر إلى وجهة الخير فيه ولا تجعل عينك تنظر إلى وجهة الشر التي فيه، سترى الحياة بوجهة أخرى. فإذا مرضت، حدث لك فقر، طردت من عملك، حدث لك أذى، حدث لك أي شيء، إذا لم تعتقد هذه العقيدة سيصير عندك كآبة. مطرود من عملي، رجلك كسرت، إيديك كسرت، عملت عملية، افتقرت، و ستنظر إلى هذه النظرات، سيورث عندك الذي تمارسه سيورث عندك كآبة وضنك في الحياة. لو نظرت هذه النظرة الأخرى لعله خير، وعسى أن تكره شيئا، بتقول لنفسك كده، وعسى أن تكره شيئا وهو خير لك، وعسى أن تحب شيئا وهو شر لك. راحت منك فلوس، ضاعت منك فلوس، لا تنظر النظرة الأخرى. وارد أنك إنسان فتحزن، أنت إنسان بشر، لكن انظر معها النظرة الثانية، لعل في هذا الخير. ما هو الخير؟ أنت متعلم طالب علم تعتقد أن هذا وقع بإذن الله، اثنين أن الله لا يفعل شر، ليس من أفعاله الشر، قال النبي والشر ليس إليك. إذن لله في هذا حكمة، ما هي؟ الله أعلم، ما أعرفش، لعل الأيام يظهر الله لي هذه الحكمة. شوف أنت لما تنظر النظرة الثانية هذه، واضح ستقرر في هذا، سترى الحياة بنظرة أخرى. رزقت بابن عاق، بزوجة عاقة، و إلى آخره. بتنظر نظرة أخرى، أنك إن صبرت دارها تعش بها لك أجر، ولعل في هذا خير، لأن ليس في أفعال الله شر محض. انظر لهذه الحياة بهذه النظرة، أن أفعال الله كلها خير. قال: تؤتي الملك من تشاء، وتنزع الملك من تشاء، وتعز من تشاء، وتذل من تشاء. بعد الذل قال إيه؟ بيدك الخير. مع أن الذل هنا شر لمين؟ لهذا السلطان الذي نزعه سلطان، لكن بيدك الخير، هو شر للعبد، ولكن فعل الله فيه خير، على سلطانه وملكه كان يذهب به إلى النار. مفهوم؟ غير حياتك، انظر نظرة أخرى للحياة، أن فعل الله عز وجل لا يكون في الكون شيء إلا بإذنه، بإرادته، بأمره، لأنه مالك الملك، إنه على كل شيء قدير، لا يخرج شيء في الكون إلا بأمره وإذنه. شوف حتى في الهلاك، شوف أنت لما تيجي كده تعرف القدر وتنظر لي، هتعيش في حياة بلذة. حتى في الملك والهلاك، وإذا أردنا، شوف شوف علو العزة والقدرة في الآية دي، وأنه لا يعجزه شيء، وقدرته مطلقة. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. شوف، وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها، يعني إيه أمرنا مترفيها؟ أي أمرناهم بالطاعة ففسقوا فيها، لأن الله لا يأمر بالفحشاء. ده تفسير. التفسير الثاني، وإذا أردنا، على التفسير الأول إرادة شرعية، وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها، الأمر الكوني والإرادة الكونية، ففسقوا فيها، فعلوا فيها الفسق والمعاصي، فحق عليها القول الهلاك، وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا فدمرناها، مفعول مطلق، تدميرا. تفسير بالشرعي والكون. شوف بقراءة تميم، وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها، أي جعلنا مترفيها يصير أمراء، هؤلاء الأمراء هم الذين سيكونون السبب في هلاك البلد. أمرنا، جعلناهم أمراء مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول، قول إيه؟ الهلاك، فدمرناها تدميرا. أمرنا، شوف، إذا أردنا، يبقى هنا الإرادة الكونية، الإرادة الشرعية. إذن الإرادة الكونية، الإرادة الشرعية، الإرادة الكونية عرفناها، الإرادة الشرعية ما كان من أمر الله وأمر العبد بتحصيله. يبقى تفهم هذه المسألة، فإن الله لا يقع في الكون شيء إلا بأمره وإرادته وإذنه، مالك الملك. وإذا وقع شر فهو شر نسبي، ليس شر من جهة المطلقة، شر نسبي من جهة مين؟ العبد، هو يراه شر، لكن فعل الله فيه هو الخير، فعل الله فيه هو الخير. ابتلي بأي شيء هو يراه شر، فعل الله فيه هو، يبقى تنظر النظرة دي، أن فعل الله فيه هو الخير. لعلي إذا كنت غنيا، لعلي إذا كنت صحيحا، لعلي لعلي لعلي، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو لعلي. تنظر هذه النظرة أن أفعال الله فيك كلها كلها خير. إن لم تنظر هذه النظرة شدة البلاء عليك ستجعلك تجرك إلى اليأس والقنوط. افهم هذا جيدا، تجعلك تجرك إلى اليأس والقنوط. إذا نظرت في هذه النظرة الثانية أن الله عز وجل إذا ابتلاك لا يريد منك البلاء لذاته، وإنما عز وجل إنما أراده لغيره. قال ابن تيمية في منهاج السنة: كمثل الأب حينما يأخذ ابنه المريض لإعطائه الحقن، فإن الأب لا يريد لابنه الألم، وإنما هذه الحقنة إنما تجره إلى غيرها وهو الشفاء. ففهم هذا، فالمرض، الفقر، كل البلاء إنما فيه خير يمحو محوا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام عن الحمى إنها تنفي الذنوب، وفي رواية تمحو الذنوب كما يمحو الكير خبث الحديد. شوف الكلام، قال: وإن البلاء لا يظل بالعبد حتى يمضي على الأرض وليس عليه خطيئة. يبقى البلاء من جهتك أنت شر، لكن فعل الله فيك هو الخير. يبقى بتنظر للحياة من هذه النظرة. واضح؟ هذه مقدمة لهذا البحث، وإن كنت قد أطلت فيها ولكن لأهمية هذه المقدمة. ابن القيم رحمه الله إمام من أفضل من يتكلم في القدر، وشيخه قد تعلم هذا من شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. قال في طريق الهجرتين وباب السعادتين، كان يتكلم عن الحكمة، فمن ضمن بحثه في الحكمة يتكلم عن عدة مشاهد في الحكمة، فتكلم عن مشهد الحكمة من وقوع الذنب من العبد، وهذه قد تكلم عنها شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى رحمة الله عليه. فابن القيم زاد عليها عدة أشياء. قال ابن القيم: مشهد الحكمة وهو أن يشهد حكمة الله في تخليته بينه وبين الذنب. لاحظ، تخليته بينك وبين الذنب الذي أنت وقعت فيه، أي أن الله خلى، أي تركك بينك وبين نفسك فوقعت في الذنب. لذلك لا تترك ولا يفطر لسانك دائما عن دعاء النبي: اللهم ألهمني رشدي وقيني شر نفسي، وقيني شر نفسي. لذلك دائما في خطبة الحاجة كان النبي دائما يقول: ونعوذ بالله من شرور أنفسنا. فمشهد الحكمة في أن الله تركك وخلى بينك وبين نفسك، فإذا خلى الله بينك وتركك بينك وبين نفسك فإنك ما وكلت إلى نفسك. ابن القيم في كتاب الوابل الصيب يقول: واتفق أهل العلم والمعرفة على أن الخذلان، على أن التوفيق هو إعانة من الله للعبد خاصة مع تهيئة الأسباب ورفع العوائق، وأن الخذلان هو، شوف بقى التعريف هذا، قال: أن يكلك الله إلى نفسك. ده تعريف الخذلان، أن توكل إلى نفسك. فإذا وكلت إلى نفسك فهي أهل للعجز، وأهل للتفريط، وأهل لكل مخالفة. لذلك في دعاء أذكار الصباح اللي أنت ما بتقولوش يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، برحمتك أستغيث، ومنه إيه؟ ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين ولا إلى أقرب من ذلك. كل يوم تقول يا رب لا تكلني إلى نفسي طرفة عين، لأنه لو تركك ووكلك إلى نفسك فهي أهل للترك والخذلان والعجز وأهل لكل مخالفة. تشهد حكمة الله في تخليته بينه وبين الذنب وإقداره عليه وتهيئة أسبابه له. شوف كلمة تهيئة أسباب، أسباب المعصية، تهيئة أسباب المعصية له بخلاف التوفيق يمنع عنه كل أسباب الإيه؟ يمنع عنه أسباب المعصية، هذا توفيق. لكن إذا خلى بينك وبين نفسك تجد من نفسك إن نفسك تراوضك على فعل المعصية دي. لو كانت معصية في التليفون بتلاقي نفسك إيدك بتمد على التليفون وعايز تمسكه وبتتصل عشان تعمل المعصية الفلانية. التوفيق أن الله عز وجل لا يتركك بينك وبين نفسك، بل يكره إليك الكفر والفسوق والعصيان. نفسك تريد أن تراودك أنك تمسك التليفون وتعمل المعصية، وتجد أيضا أنك تكره هذا. إذا أحسست من نفسك كره المعصية حافظ على التوفيق ده، حافظ عليه. إذا أحسست من نفسك حب طلب العلم حافظ على التوفيق ده. لو حسيت من نفسك حب العلم، حب القراءة، حب الطاعة، حب الصلاة، حب عدم المخالفة، حب عدم المعصية، كره المعصية، بغض المخالفة، حافظ على ده، لأن ممكن تسلب منك. كيف تسلب مني إذا لم تشكرها؟ شوف من رحمة الله بالعبد أن يزيق لذة الطاعة، أن يزيقك لذة الطاعة، هذه نعمة إن لم تشكرها يسلبها منك، يسلبها منك إن لم تشكرها. وشكرها بالقلب واللسان والعمل، لكن يزيقك لذة الإيه؟ لذة الطاعة، حافظ عليها، حافظ عليها، إياك تكفر بها. نعمة كبيرة جدا إن الزمن اللي حواليك كله إلا من رحم الله تجد فيه مخالفات، تجد فيه كذا، تجد من يشدك إلى المخالفة أكثر من من يشدك إلى الطاعة، وقد لا تجد. لما تحس من نفسك إنك بتحب تقعد وتذكر الله ومش حابب إنك تجلس مع فلان وفلان وفلان، حافظ عليها، أشكر الله عليها. لما تحب من نفسك إنك تجلس ورأيت عينك تفيض منها الدمع، حافظ عليها. عرفت ان واحد عيط لما مش عارف مصر كانت هتخسر، فواحد بكى، فواحد عرف ان الشاب ده عيط فراح مديله مكافأة. اذا كان العياط ده للدنيا فجازاه اهل الدنيا بسببها، اما لو انت بكيت لله كبيرة أوي. لذلك ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عينه، حافظ على دي. أي نعمة أي طاعة تحس بها حافظ عليها. كثرة المشاغل مع كثرة الفتن قد تلهيك إياها، فيسلب الله منك هذه النعمة ويكلك إلى نفسك فتقع في مثل هذا. إثم هذا الكلام. أنا مش عايز يعني أستفيد في هذا لأنني أريد أن أنتهي منها، لكن إثم هذه فقط، إثم هذه. إذا من الله عليك، حسيت من نفسك أنك حابب الطاعة، حابب أنك تجلس في العلم، حابب أنك تقرأ، حابب أنك تقعد في غرفة مغلقة وبتبحث في العلم وبتدور على العلم وبتسمع العلم، حافظ على دي، أشكر الله عليها كي لا تسلل منك. قال ابن القيم: وأنه لو شاء لعصمه، أي هذا الذي وكله بينه وبين نفسه، وحال بينه وبينها، ولكنه خلى بينه وبينه لحكم عظيم لا يعلم مجموعها إلا الله، لكن هو سيذكر بعضها. يبقى حينما تركك الله ووكلك إلى نفسك، يبقى هذه لها إيه؟ لها حكم. أنت بتيجي من نفسك كده؟ إذا رزقك الله هذه النفس التي تلومك أن إزاي عملت المعصية دي؟ الله، إيه اللي أنا عملته؟ كيف فعلت هذا؟ وإزاي عملت ده؟ تلوم نفسك. طيب، يبقى هنا بترجع إلى هذه المشاهد، فلماذا وكلك الله إلى نفسك ووقعت في هذه الزلة؟ واضح؟ وأعني بالزلة هذه المعصية. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات. يقول ابن القيم رحمه الله، قال: أحدها، يعني إحدى هذه الحكم في وقوع العبد في هذا الذنب، أنه يحب التوابين ويفرح بتوبتهم. شوف ابن القيم فتح، أول ما فتح، فتح بإيه؟ فتح لك باب الرجاء. دي بقى حكمة العالم. يعني إيه تاخد منها إيه؟ حكمة العالم. كل ما أقول مش عايز، شوف، ممكن واحد يجي لك، يأتي إليك، أنت ترى من نفسه أنه فعل ذنوب ويريد أن يرجع، لا تقنط، افتح له باب الرجاء. أنا فعلت وفعلت وفعلت مش عارف أعمل إيه، واوا، افتح له باب الرجاء. الله غفور رحيم يا أخي، هل أنت فعلت الكفر؟ أنت حتى لو فعلت الكفر والشرك، ده الذين سبوا رب العالمين من اليهود والنصارى، فتح لهم باب التوبة بعد أن كفرهم، قال: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم، وأنت ما فعلت مثل هذا. فافتح له باب الرجاء. رجل أتاك وهو عاصي يريد أن يصر على المعصية، افتح له باب الخوف. ابن عباس كما ذكر البخاري في الأدب المفرد كان معه عطاء بن يسار، جاءه رجل قال: يا ابن عباس، إني قتلت نفسا، هل لقاتل المؤمن توبة؟ قال: نعم، إن لقاتل المؤمن توبة. وهل لك أم؟ قال: لا. قال: فاذهب فاعمل من العمل ما شاء. لما قال له عطاء: لما سألته عن أمي؟ قال: لأنني لا أعلم بابا أكثر في الخير والبر مثل باب الأم. جاءه رجل آخر قال: يا ابن عباس، هل لقاتل المؤمن توبة؟ قال: لا. قال: مع إني لي توبة. ابن عباس كذب، ما هو أخبر بخلاف الواقع، صحيح ولا لا؟ هو كذب؟ لا، ده باب تاني خالص هيجينا إن شاء الله. لكن المهم قال له إيه؟ قال له: لا. سكلته أمه، يذهب فيقتله ثم يريد توبة؟ فقال له: لا. زي ابن عمر، لكن ده للترهيب، زي ابن عمر ما قال في صحيح البخاري إيه؟ قال: ليس من العبد شيئا إذا قتل ليس له باب خير، ملوش باب، أي باب يتفتح خالص. طب لقاتل المؤمن ليه باب يتفتح ولا لا؟ ليه باب يتفتح. طب هل ابن عمر هنا أخبر بخلاف الواقع فيكون كذابا؟ لا، إنما هنا استرهاب لكل من إيه؟ سولت له نفسه أن يقع في مثل هذا فيرهبه. واضح الكلام؟ كمثل ما فعل مع عمر، كمثل ما حدث مع حذيفة، ده يجي لنا إن شاء الله في بحثة نخلص. لكن الشاهد هنا أن هذه من حكمة مين؟ المفتي من حكمة العالم. ابن القيم هنا أول ما بدأ فتح لإيه؟ قال إن الله يحب التوابين ويفرح بتوبتهم. صحيح؟ فإذا وقعت في الذنب فإنما عليك أن تتوب، لا تيأس ولا تقنط، فإن الله يفرح بتوبتك. فإن العبرة في النهايات ليس في البدايات، كما يقول ابن تيمية رحمه الله في الموطن ده. العبرة بإيه؟ العبرة بالنهايات، ليست في البدايات. قال إن الله يحب التوابين ويفرح بتوبتهم، فلمحبته للتوبة وفرحه بها قضى على عبده بالذنب. ثم إذا كان ممن، أي للعبد، ممن سبقت له العناية، قضي له بالإيه؟ بالتوبة. سبق له بالعناية في اللوح المحفوظ. لكن أنت لا تدري أيها المذنب، لا تدري ما في اللوح المحفوظ، لكنك أمرت بالتوبة والرجوع إلى الله. فإذا تبت ورجعت إذن هناك أمران. الأمر الأول أنه كنت مكتوبا في اللوحة أنك ستتوب. الأمر الثاني أن الله فرح بي بتوبتك. يبقى هذا محفز أن العبد يرجع ويتوب ولا لا؟ نعم. الثاني، إذن أي إنسان يجي لك أنا عملت وعملت وعملت، افتح له باب التحفيز، باب الفرح، باب التوبة. لا تيأس ولا تقل، انظر كل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. حافظ إنه هو الغفور، حافظ الرحيم، حافظ. إذن يفتح لهم إيه؟ باب الرجاء، باب التوبة. ولا تكن ممن قال إن الله لا يغفر الله لك أبدا، والله لا يغفر الله لك أبدا، لا تكن من هذا أبدا. الثاني، يبقى إذا وقعنا كلام هذا لنا جميعا لأننا أهل الذنوب ومعاصي، فإذا وقعنا في الذنب لا تيأس، فإن الشيطان أكبر سهم له أن ييأسك ويقنطك. إن الشيطان يعدكم الفقر دائما، فقر في التوبة أن ترجع لا تتوب، فقر في كل شيء، يحبك أن تكون حزينا. الشيطان يحبك أن تكون حزين. شوف من الحكمة، يعني ده في الحاشية، من الحكمة أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر من تثاءب أن يضع، قال فليقزم ما استطاع، إنك ما تتوبش كده وترفع بقى مش عارف تفتح بقى كده زي. لا، فليقزم إيه؟ لما؟ لأن الشيطان يحب أن يرى منك أنك كسلان، هو بيحب يشوفك كسلان. كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا استيقظ من النوم أول شيء يروح ماسح كده بكفيه على وجهه يذهب بالنوم ثم يقوم. شوف عائشة بتقول ايه، كان النبي اذا استيقظ نفض. عارف يعني نفض؟ يعني قام بسرعه. ده بيعلمك ايه؟ انت بقى ما تيجي تقوم تروح متبطع وتروح قاعد شويه، او تروح حاطط لك ظهرك على الحيطه، او ايه، طب سيبوني شويه رايح على المخده، هتنام تاني. صح ولا لا؟ هتنام تاني. كان إذا قام نهض، يروح إيه؟ أول ما يقوم النبي يصل إيه؟ قايم على طول، انتهت المسألة. يعلمك النشاط، إنك تكون نشيط. الأمة دي الداء فيها الكسل للأسف، وأنا لو دخلت في داء الكسل ده نسأل الله السلامة والعافية. كسل في القراءة، كسل في التعليم، كسل في الحضور، كسل في الصلاة، كسل في كل شيء. كسل هو أودى بنا في الهاوية، في ترك طلب العلم خصوصا، وفي ترك الطاعات عموما، إلا الكسل. كسل، كسل مهين، نسأل الله السلامة والعافية. النبي عليه الصلاة والسلام يعلمك هنا إيه؟ أن تطرد هذا الكسل. حتى ابن عباس لما كان يصلي بجواره فإذا أخفت كان النبي عليه الصلاة والسلام إيه؟ يفركه من أذنه. وفي رواية قال كان يشدني من جمتي، يعني كان بيجيه من شعره كده مرة، ينفضه كده من شعره، وضع عشان إيه؟ عشان يفوق، عشان يفوق، فوق بقى عشان يفوق. واضح؟ يبقى أول شيء هنا أن يفتح باب الرجاء. إذا وقعت في الذنب استغفر وتوب وارجع إلى الله مرة أخرى. مفهوم؟ المشكلة أن أنت تستمر في هذا وييأسك ويقنطك الشيطان. الثاني، تعريف الحكمة الثانية من وقوع الذنب منك، يبقى خد بالك، يبقى الذنب وقع، تبت إلى الله عز وجل، فرح الله بإيه؟ بتوبتك. لولا هذا الذنب ما فرح به بتوبتك. الثاني، تعريف العبد عزة الله سبحانه في قضائه ونفوذ مشيئته وجريان حكمه أو حكمه. تفهم منها عزة الله عز وجل ونفوذ إرادته، أنه لو شاء، لو شاءك أن تكون مع الضلال لكنت معه، بل لو شاء أن تكون مع الكفرة لكنت معه، ولو شاء أن كنت تكون مع المجوس والهندوس وعباد النار لتكون معهم، لو شاء الآن أن يقلب قلبك فتكون أكثر من أبي لهب لشاء. تنفذ حكمته إذا شاء. لما تفهم دي تبقى عايش خايف، عايش خايف أن يقلب قلبك، وتعيش في رجاء أنك تحبه فتطيعه. وإذا وقعت في معصية تخاف أن أنت تتمادى فيها فترجع، لأن قلبه، قلبك أنت بيده. ومن هنا تفهم كثرة دعاء النبي اللهم يا مقلب القلوب، ويجي أما يجي يحلف يقول لا ومقلب القلوب. يبقى تفهم منها عزة الملك سبحانه وتعالى، أن من عليك فكنت من المسلمين، ومن عليك فما كنت في أي فرقة من أهل البدع سواء كانت مكفرة أو كانت مفسقة، ومن عليك أن كنت من أهل السنة، ومن عليك مش من أهل السنة الجاهلة كمان بل بالعلم الشرعي، ومن عليك بتعلم كذا وبالطاعة، ولو شاء لجعلك من أهل الضلال بل من أشدهم ضلالا. يبقى تحبه على أن من عليك بهذه النعم، وتخاف منه أن تصير كمثل هؤلاء، تعيش بهذه الحياة. الحكمة الثالثة، تعريفه حاجته إلى حفظه وصيانته، أن تحتاج دائما إلى أنه يحفظك، وتحتاج دائما إلى أنه يصونك من كل معصية ومن أصحاب السوء، وإنت محتاج دي في الزمن ده، محتاج أن يحفظك من النت وبلاويه، ومن السوشيال ميديا اللي بيقولوا عليها وبلاويها، ومن كذا وبلاويه، ومن أصحاب السوء وبلاويهم، ومن الدنيا وبلاويها، يحفظك من كل هذه الفتن اللي هي أكثر من شعر رأسك، اللي منها واحدة فقط تتيح بك. تحتاج إلى حفظه وإلى أن يصونك، وهذا يحتاج منك إلى أن تحفظه في دينه. احفظ الله يحفظك، إن الله يعاملك بهذا، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. قال ابن القيم في إعلام الموقعين، فإن من أوامره وأفعاله أن الجزاء من جنس العمل. شوف الجزاء من إيه؟ هتخون الناس هيرزقك بمن يخونك، هتفعل في الناس السوء هيرزقك بمن يفعل بك كذا. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، ويمكرون ويمكر الله. شوف الخير، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. إلا هتعملوا ستجازى به، أنت هتعمل إيه؟ الجزاء من جنس، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ يبقى أنت محتاج إلى حفظه وإلى صيانته لك وإلى عنايته بك. يبقى تحفظ دين وتصون دين وتعتني بدين. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. افهم هذا الكلام، افهم انت بتعيش ازاي. قال وأنه إن لم يحفظه ويصنه فهو هالك لا محالة، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا، فهو هالك ولا بد، والشياطين قد مدت أيديها إليه تمزقه كل ممزق. الرابع، استجلابه من العبد، استعانته به واستعاذته به من عدوه الشيطان وشر نفسه ودعاؤه والتضرع إليه والابتهال. شوف انظر، من الحكمة من وقوعك في المعصية هنا، وعلم الله من قلبك أنك تريد أن ترجع، يأتي بك وتتضرع ويسمع دعاءك ويرى استعانته بك أنك تريد من الله أن يعينك. لذلك اهدنا الصراط المستقيم. ما معنى اهدنا الصراط المستقيم؟ ألست في صلاة؟ أي ثبتنا على هذا الصراط المستقيم. قال الخامس، إرادته من عبده تكميل مقام الذل والانكسار. فإنه متى، اسمع الكلام ده كويس، متى شهد أي العبد صلاحه واستقامته شمخ بأنفه وظن أنه وأنه، يبقى صار بالمعصية يكمل الذل وإيه؟ والانكسار، يرجع إلى ربه منكسرا. فرجوعه إلى ربه بعد المعصية منكسرا أحب إلى الله عز وجل من أن يشمخ بأنفه بالطاعة، لأنه سيصير معجبا بها. قال فإذا ابتلاه بالذنب تصاغرت عنده نفسه وزل وتيقن وتمنى أنه وأنه. السادس، تعريفه بحقيقة نفسه وأنها خطاء جاهلة، وأن كل ما فيها من علم أو عمل أو خير فمن الله من به عليه، لا من نفسه. يبقى تفهم من هنا أن وقوع المعصية فتح لك باب، يا رب اغفر لي، يا رب أنا اغفر لي، اللهم اغفر لي هذا الفعل، استغفرك وأتوب إليك، اللهم توب علي، فتح لك باب الذل والانكسار. قبل هذه المعصية أنت كنت في أنفة وشمخة، وأنا الشيخ وأنا الإمام وأنا العالم وأنا وأنا، قد تكون هذه تودي بك إلى النار، فرحمك الله فوقعت بهذه المعصية، فرجعت أيضا مرة أخرى ذليلا منكسرا.